سيدنا الإمام المسلمين أنور رحمه الله تعالى في الثانية الخامسة في تبيع سيدنا عليه ثمر وفي عهد الأقوى عليه زرع في السرير إنه لا يتبع أقوى لا يسقط عن السفية بالاستهلاك أي كان غير موجودين حال بيع والسفية غائب ثم حضر وقد حصل ثمر أو زرع وجد أو حصد فإنه يسلم جميع ما سلم المشتري لأن الثمر والزرع للمشتري في مقابل الضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الخامسة، إذا بيع الشجر وعليه ثمر أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقسطهما إلى آخره. وهذا حكمه حكم البيع، بمعنى أن الإنسان إذا باع أرضا وفيها زرع أو فيها شجر فالجزلة الظاهرة من الزرع وكذلك الثمرة الظاهرة التي أبرت تكون لمن؟ تكون هنا في هذه المسألة للمشتري، تكون للمشتري. يعني لو بعتك أرضا وفيها زرع يلقط مرارا أو فيها ثمر قد أبر فالثمر والزرع للمشتري إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فالشريع فالمشتري هنا الذي اشترى هذا الشخص ثم جاء الشفيع يريد أن يشفع، نقول هو بمنزلة البائع، بمنزلة البائع. فمثلا لو كان بيني وبينك أرض، بيني وبينك أرض ثم إني أنا بعت نصيبي على زيد من الناس وفيها زرع وفيها شجر ثم أراد الشفيع أن يشفع وكان هذا الزرع ظاهرا والثمرة مثلا فرض أبرها، ففي هذا الحال الثمرة الظاهرة والزرع يكون للمشتري وأنا أخذ أو الشريك يأخذ بماذا؟ بالشفعة، هي كالبيع. نعم. الصورة هذه للمشتري والشريء والشفيع يأخذ الأصل. الآن لو بعتك أرضا فيها زرع يجز مرارا فالجزة واللقطة الظاهرة للبائع، طيب كذلك أيضا هنا للشريك. يعني أنا بيني وبين ناصر أرض مشتركة، أرض مشتركة بعت نصيبي عليك وفيها زرع وفيها مثل ثمرة وأبرتها ثم جاء ناصر يريد أن يأخذ بالشفعة، الزرع الظاهر لا يتبع الشفعة وكذلك الثمرة الظاهرة التي أبرت لا تتبع الشفعة. أي كما أنك أنت، كما أني لو بعت عليك الأرض وفيها زرع وفيها ثمر أبر فإنه يكون لي إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. فأنت نزل المشتري هنا منزلة المشتري فيما لو يكون لم يكن هناك شفعة. الفائدة السادسة، الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها سبعة: أولا المكيل، ثانيا الموزون، ثالثا المعدود، رابعا المذروع، خامسا البيع برؤية متقدمة، سادسا البيع بالصفة إذا كان معينا، سابعا كل عقد توقف صحته على قبضه كالسلم والصرف ونحو ذلك. طيب، وهذه هذا المذهب أن الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو البيع بصفة وكذلك الثمر على رؤوس النخل كما سيأتي. والقول الثاني أن كل مبيع لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، كل مبيع لا يجوز التصرف فيه من قبل المشتري قبل قبضه لأنه قبل قبضه لم يدخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. وعليه فلا يجوز أن الإنسان أن يبيع شيئا إلا بعد قبضه وبعد حيازته، سواء كان مما ذكر يعني مما يحتاج إلى حق توفية أو كان غيره. نعم. الفائدة السابعة: الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية. الست المتقدمة: فيما لا يصح تصرف المشتري ويزاد عليها اثنان: الثمر على الشجر، وإذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع. نعم. الأشياء من ضمان البائع ثمانية: الست المتقدمة: فيما لا يصح تصرف المشتري ويزاد اثنان: الثمر على الشجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وكذلك إذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع بأن طلب المشتري القبض ولكن البائع امتنع ثم حصل تلف، فإن هذا التلف يكون من ضمان البائع. والصواب أن المبيع ما دام أن المشتري لم يقبضه فهو من ضمان البائع، إلا أن يبذله المشتري البائع له ويمتنع من قبضه، ففي هذه الحال يكون من ضمان المشتري. إذن كل مبيع، قاعدتان: كل مبيع لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. القاعدة الثانية: كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، إلا إذا بذل البائع المبيع للمشتري وامتنع من قبضه أو توانى في قبضه وتلف، فإنه يكون من ضمانه. نعم. الآية الثامنة: العقود. العقود الجائزة تسعة: أولا الشركة، ثانيا الوكالة، ثالثا المضاربة، رابعا المساقة، خامسا المزارعة، سادسا الجعالة، سابعا العارية، ثامنا الوديعة، تاسعا السبخ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: العقود الجائزة تسعة. ومعنى جائزة أي أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أو من الطرفين أن يفسخ ولو سخط الآخر، يعني ولو لم يرضى الآخر، لأن يعني العقود من حيث الجواز وعدمه على أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فاللازم من الطرفين ما لا يمكن فسخه من أحدهما إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة. والجائز من الطرفين ما يجوز فسقه ولو لم يرضى الآخر، كالوكالة والجعالة والسبق. واللازم من طرف دون طرف يجوز فسقه لمن كان الحق له دون من كان الحق عليه. ففي الرهن مثلا عندنا راهن ومرتهن، الحق في الرهن للمرتهن، فالمرتهن يجوز له إيش؟ أن يفسخ عقد الرهن لأن الحق له، والراهن لا يجوز له أن يفسخ لأن الحق عليه. ننظر فيما قال المؤلف رحمه الله. يقول: الشركة من العقود الجائزة، الوكالة، المضاربة، المساقات. والصواب أن الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة كلها عقود لازمة وليست عقدا جائزا، هي عقد لازم، لأن يعني المساقات شركة في الواقع، والمزارعة الشركة، الجعالة أيضا عقد جائز وهو كذلك. فللجاعل أن يفسخ وللعامل أن يفسخ، للجاعل أن يفسخ وللعامل أن يفسخ. لكن متى فسخ العامل فلا شيء له، ومتى فسخ الجاعل وقد شرع العامل في العمل فله من الجعل بقسطة، فله من الجعل بقسطة. أفهمتم؟ فمثلا قلت: من رد لقطتي فله كذا، فله كذا. ثم شرع عامل، ثم قال شخص: أنا أردها، وقبل أن يعمل فسخ، أو بعد أن عمل فسخ فلا شيء له. وأما إذا كان الفسق من الجاعل فإن كان العامل قد شرع في العمل فللعامل بالقسط، وأما إذا لم يشرع في العمل فلا شيء له. نعم. أيضا العارية عقد جائز، هي عقد جائز لكل فسقها، أما من جهة المستعير فواضح، وأما من جهة المعير فكذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان فسقها يتضمن ضررا، يعني رجوعه فيما أعار يتضمن ضررا، قالوا كما لو أعاره سفينة ورجع في لجة البحر، لجة البحر هذا ما يمكن ينفع لأن عليه ضررا. إنسان أيضا أعار شخصا سيارته ليذهب بها إلى مكة، وركب هو وعائلته في السيارة، وفي أثناء الطريق جاء المعير إليه وأوقفه وقال فسخت العارية، حول أنت عيالك، وقف الشرع يردونك المكة، وقل هذا ما يمكن لأنه تتضمن ضررا. كذلك أيضا المسألة الثانية، إذا كانت العارية موقتة فليس له الرجوع قبل انقضاء المدة، إذن العارية للمعير أن يرجع إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الرجوع يتضمن ضررا، والمسألة الثانية إذا كانت العارية موقتة، فلو قال إن أعرتك مدة شهر لم يملك أن يرجع قبل تقضي المدة، وذلك لأن الوفاء بالعهد والوعد واجب. يقول الوديعة كذلك أيضا، الوديعة من العقود الجائزة، فللمودع وللمودع أن يفسخ. كذلك أيضا السبق عقد جائز لكل من المتسابقين الفسخ، ولكن في السبق قيد الفقهاء رحمهم الله ذلك، قالوا ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل فيها لأحدهما جاز الفسخ لمن ظهر الفضل له دون الآخر. فلو تسابق رجلان على فرسين أو جملين وسبق أحدهما الآخر، يعني ظهر الفضل، بقي مثلا على منتهى أو خط الخط ما جعله هدفا أو أجل أو أمدا لهما بقي قليلا، لو فرض أن المسافة مثلا 5 كيلوات وأحدهما سبق الآخر بقي له على خط يسمى خط النهاية مثلا 500 متر وذاك بينه وبينه كيلو، فاتصل به وقال فسخت المسابقة، فسخت، نقول ليس له، لكن لو أن السابق والذي فسخ له ذلك، هذا معنى قولهم ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس له الفسخ. واعلم أن العقود الجائزة، يعني ابن رجب رحمه الله ذكر في القواعد أن العقود الجائزة متى تضمنت ضررا صارت عقدا لازما. فالعقد الجائز في الأصل جائز، لكن إذا ترتب عليه ضرر أو تضمن ضررا فإنه يكون لازما، وحينئذ من فسخ يضمن ما ترتب على فسخه من ضرر. مثال ذلك إنسان وكل شخصا أن يبيع له ماشية من بقر وغنم وإبل في شهر ذي الحجة، قال لأنه زمن يكثر فيه الشراء بالهدايا والضحايا، فأنا أريد أن أبيع هذه الماشية في هذا الموسم، فوكله مثلا في أول ذي القعدة، ولما جاء المحرم وقال ماذا صنعت بما وكلتك فيه، قال أنا من حين أن خرجت من عندك فسخت الوكالة، ولم يخبره الوكيل، لم يخبر الموكل، فحينئذ الوكيل عليه الضمان، يضمن ما ترتب على ذلك. فلو فرض أن الشاة الواحدة تباع في الموسم ب1500 وفي غير الموسم بألف، فعليه أن يضمن في كل شاة 1500 ريال لأنه فوت عليه هذا الموسم. فهمتم؟ نعم. ثانيا، العقود التي يشترط فيها تسمية الموكل 6: أولا النكاح، ثانيا تسمية الموكل. نعم. صلى الله عليك. العقود التي يشترط فيها تسمية الموكل 6: أولا النكاح، ثانيا النكاح. لا بد أن يسمي الموكل ويقول قبلت لموكل فلان، لأنه قال قبلت قد يقبل. لماذا؟ لنفسه. نعم. ثانيا القراض. القراض، المراد بالقراض المضاربة وليس القراض القرض. القراض أي المضاربة، معروف يا مضاربة مش مضاربة، تضربون يعني. واحد يظن المضاربة يعني المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربح، جزء معلوم مشاع من الربح، فأقول لك من القذ هذه 10,000 اتجر بها ولك من الربح الثلث الربع، هذه تسمى مضاربة. سميت مضاربة لأن الغالب أن العامل يضرب الأرض، يضرب الأرض يعني يسافر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسموا الصلاة. نعم. ثالثا الهبة. الهبة أيضا لا بد فيها، يقبض يقول قبضت هذه العين لموكلي. نعم. رابعا الضمان. الضمان لأنه لو ضمن وسكت ربما يلزم هو بالضمان، يلزم بالضمان. نعم. خامسا الكفالة. سادسا الحوالة. نعم. ففي الضمان والكفالة والحوالة أيضا لا بد من تسمية من الموكل. فلو قلت لك مثلا اذهب واضمن فلان، وكلتك أن تضمن فلان عني، فأنت حين العقد تسمي من؟ تسميني، لأنك لو لم تسمي لكان الضمان عليك أنت. نعم. ضامن يضمن شخص. إيه يعني أنت من أضمنك في السوق، وكلت ناصر قلت اذهب واضمنه، ما يقول أنا ضامن، يقول فلان ضامن أو أنا وكيل عن فلان الذي يضمنك، لأن لو لم يقل لكان الضمان ربما يحال الضمان عليه. قل لماذا أنت حينما ضمنت لم تسمي الموكل؟ واضح ولا لا؟ ما وضحت. يعني الضمان التزام ما وجب وما قد يجب. أنت مثلا أتيت إلى البلد بالسوق، والسوق لن يبيعوك بأجل مثلا، فأنا أردت أن أضمنك، فقلت لناصر اذهب وقل لأصحاب الدكاكين إن فلانا ضامن ما اشترى منكم فلان فهو من ضمان. ما يقول من ضماني، لا يقول، يقول من ضماني موكلي لي أنا. ليش؟ يعني يقول ما اشترى منكم فلان فهو مضمون لي أو فهو علي، هذا ما يصح، لأنه سيحال الضمان على الوكيل. نعم. كذلك في الكفالة، يقول اكفل فلانا فقال أنا كافله، لا بد أن يقول أنا أكفله عن فلان أو وكالة عن فلان، لأنه لو لم يقل ذلك لكان هو الكفيل. نعم. ثالثا العقود التي يشترط فيها قبض 7: أولا الصرف، ثانيا السلم، ثالثا الرهن، رابعا ما يدخله الربا، خامسا الصدقة، سادسا الهبة، سابعا الهدية. نعم. العقود التي يشترط فيها القبض 7، سبق لنا أو نعم نذكر نقول الصرف، لأن عدم التقابض يؤدي إلى الربا. كذلك أيضا السلم، من أسلم في شيء فليسلم، وفي لغة فليسلف يعني فليقدم، فلا بد من قبض الثمن في مجلس العقد. ولذلك لو أنه أسلم إليه شيئا ولم يقبض أو لم يقبض ففي هذا الحال لا يصح السلام. كذلك الرهن، يقول قبضه شرط أيضا، وفي المسألة فيها خلاف. ما يدخله الربا كما لو باع عليه صاعا من البر بصاعا من التمر فلا بد من التقابض، أو صاعا من البر بصاع من البر لا بد من التقابض. الصدقة، الصدقة يشترط إيش قبضها، والمراد هنا صدقة الفطر، صدقة الفطر يعني هي الصدقة الواجبة. والصدقة أما لو أعطاه صدقة وجعلها عنده أمانة فلا بأس، يعني لو قال عندي لك زكاة، عندي لك زكاة فهي صح. لكن في صدقة الفطر لا بد من قبض من لا بد من قبض الفقير أو المستحق. أما الصدقة صدقة التطوع فالصواب أنه أن ذلك ليس شرطا. فلو قال مثلا عندي لك مال صدقة، أو عندي لك مال زكاة، فيصح ولو لم يقبضه إلا فيما بعد. لكن في مسألة صدقة الفطر لا بد من قبض الفقير أو وكيله وقد سبق لنا أن القابض عن الفقير في صدقة الفطر على أقسام ثلاثة، تذكرونها أو نذكركم؟ وكالة عامة. نعم، أن يكون القابض بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية ونحو ذلك، فهذا ما في أيديهم كما في أيدي الفقير، لأنهم موكلون من قبل ولي الأمر. يقول أن يكون القابض وكيلا عاما، كقبض ولي الأمر أو من ينيبه من جمعيات الخيرية، فما قبضوه فهو كقبض الفقير، فلا يشترط حصوله في يد الفقير مثل يوم العيد. الثاني أن يكون القابض وكيلا خاصا، كما لو قال الفقير أنا أريد أن أسافر، فما جاء من صدقة فاقبضها، فقبضها، فما في يد هذا القابض الوكيل فهو كما في يد الفقير. القسم الثالث أن يكون القابض متبرعا، بأن يتبرع بجمع هذه الصدقات من أهلها ليسلمها إلى المستحقين، فهذا لا بد فيما قبضه لا بد من حصوله في يد المستحقين قبل صلاة العيد. كإنسان مثلا يذهب إلى الأحياء يقول من عنده صدقة فطر أنا أوزعها، أتكفل بتوزيعها لكم، هنا وكل حقيقة من قبل المتصدقين لكنه لم يوكل من قبل المستحقين. هل توجد بعض الناس يكون زار خيرا يريد الخير للناس، يقول ما نعرف أحد، ما نعرف فقراء، فيقول أعطوني إياه وأنا أبحث. هذا لابد في حينما يوزع هذه الصدقة لابد أن تقع في يد الفقراء قبل صلاة العيد، لأنه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا. نعم. ما في بس وهكذا يفعلون الجمعيات. نعم. الفرق بين الهبة والهدية. طيب الصدقة الهبة والهدية كذلك أيضا لا بد فيها من قبض، لكن القبض هنا في مسألة العقود يشترط فيها القبض، بمعنى أنه إذا قبض لم يرجع. فمعنى قول المؤلف رحمه الله اشتراط القبض يعني أنها لا تكون لازمة إلا بالقبض، فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، والهدية لا تلزم إلا بالقبض. أما قبل ذلك فيجوز الرجوع، والفرق بين الصدقة والهبة والهدية، نقول الصدقة ما قصد به أو ما قصد بها ثواب الآخرة الصدقة، لأن ما يبذله الإنسان من مال تبرعا، ما يخرجه الإنسان وما يبذله من مال تبرعا أقسام متعددة، على أقسام متعددة. أولا أن يكون على سبيل الصدقة وهو ما قصد به الثواب، ثواب الآخرة، ثاني أن يخرجه على سبيل الهدية وهي ما قصد بها التودد، والثالث أن يخرجه على سبيل الهبة والهبة ما قصد بها مجرد النفع المحض، والخامس أن يخرجه على سبيل العطية والعطية أيضا ما قصد بها مجرد النفع المحض، لكن الفرق بينها وبين الهبة أن الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في مرض الموت المخوف، في مرض الموت. الخامس أن يكون على سبيل الوصية، على سبيل الوصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. والسادس أن يكون على سبيل الرشوة وهي ما قصد به التوصل إلى أمر باطل، توصل إلى أمر باطل. إذن نقول ما يخرجه الإنسان من ماله تبرعا بلا مقابل، بلا مقابل، ستة: صدقة وهدية وهبة وعطية ووصية ورشوة، وعرفتم الفرق بينها. فالصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة، والهدية ما قصد بها التودد، والهبة ما قصد بها مجرد النفع المحض. قالوا والفرق أيضا بين الهدية والهبة أن الغالب أن الهدية تكون من أمر الأدنى إلى الأعلى، والهبة بالعكس، الغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، والهبة بالعكس تكون من الأعلى إلى الأدنى، فهو يقصد مجرد النفع المحض. فالإنسان مثلا حينما يهدي إلى شخص كبير يقصد بذلك التودد والتقرب منه، لكن الكبير حينما يعطي من دونه يقصد مجرد النفع المحض. فالحاكم والملك والأمير حينما يعطي شخصا شيئا لا يقصد تودده غالبا، وإنما يقصد أن ينفعه نفعا مجردا. الرابع العطية، والعطية قلنا هي كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الهبة في حال الصحة والعطية في مرض الموت. والسادس الرشوة، الرشوة وهي ما بذل أو ما يبذله للتوصل إلى أمر محرم. فهمتم هذه؟ نعم. لكن العقود التي ذكرها منها ما يكون، منها ما يكون القبض شرطا للصحة، ومنها ما يكون القبض شرطا للزوم، ومنها ما لا يكون القبض فيه شرطا أو لتمام العقد، ومنها ما لا يكون شرطا، أربعة. فالتي يكون القبض فيها شرطا للصحة كما يجري فيه الربا، وكذلك السلم والصرف، فكل ما يجري فيه الربا فالقبض فيه شرط، فلو لم يقبض بطل العقد، ولو قبض البعض دون البعض صح العقد، في العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، ومثل الصرف كذلك. أيضا السلم، السلم، ومنه ما يكون العقد القبض شرطا للزوم، بمعنى أن العقد صحيح لكن القبض شرط للزوم، كالرهن، الرهن، الرهن صحيح ولو لم يقضى لكن استدامته أو قبضه شرط. كذلك الهبة، الهبة والهدية لا تكون لازمة إلا بالقبض، تصح، تصح بالقول وتلزم بالقبض، الهبة والهدية تصح بالقول ولا تكون لازمة إلا بالقبض. فلو قلت وهبتك هذا القلم صحت الهبة، لكن متى تكون لازمة؟ لا أرجع فيها إذا قبض. فيجوز لي قبل التقبير، قبل الإقباض يجوز لي أن أرجع، فلا تكون لازمة إلا بالقبض. ويستدلون بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة رضي الله عنها نخلات، فقال فلما حضرت الوفاة قال يا بني إني كنت قد نحلتك نخلات، فلو كنت حزتيها لكانت لك، أما ولم تحيزيها أو تحوزيها فهي مال الوارث. قال وهذا يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، والمسألة فيها خلاف، لأن يعني بعضهم يقول متى وعده بالهبة فلا يجوز له الرجوع حتى ولو لم يقبض، لأن الرجوع خلاف للوعد وإخلاف الوعد محرم. الله أعلم. الثالث الرابع قسم الثالث الرابع نذكره إن شاء الله، ذكر لنا درس القادم ما يكون تمام، والثالث الرابع ما لا يشترط فيه القبض، هذه سبق لنا في ما ذكرناها، هذه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه. طيب نذكره إن شاء الله.